قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. فمن هم الأربعة على السنن؟ حافظ عبد الله، أصحاب السنن. أحسنت، أصحاب السنن. فقوله الطوافين جمع طواف، وهو من يكثر الطواف والجولان، هذا هو معنى الطواف، هو جمع، أو قوله الطوافين هو جمع طواف، والطواف هو الذي يكثر الطواف عليك والجولان يدور عليك، هذا الطواف يقال له طواف. وقوله الهر حيوان معروف له تسميات كثيرة، يقال له الهر، ويقال له إذا كذلك الضيون، ويقال له السنور، ويقال له القط، فهذه تسميات لمسمى واحد، فله أكثر من اسم هذا الهر، وهو حيوان معروف عند الناس، فمن أسمائه الهر، ومن أسمائه السنور، ومن أسمائه أيضا كذلك القط، ومن أسمائه البس، ومن أسمائه الضيون، الضيون بالفتح هكذا، وهذا الضيون اسم عندنا مشهور، يقولون له ضيون، لكن أهل البلاد يعني ربما بس يعني يتخلف عندهم بعض الحركات، ضيون، وأنه ضيون، ويجمع على ضياون، يجمع على ضياون، وبعضهم يخص الضيون بذكر الهر، هو الذي يقال له الضيون، الذكر من الهر، وأما الأنثى لا، والذي يظهر أنه يطلق على هذا وهذا، بعضهم يعمم، يقال ضيون في الذكر وفي الأنثى، ونحن عندنا نستعمله في الأنثى، ضيون، صح؟ استعمل الأنثى، ولهم يطلقون على ذكر الهر يقال له ضيون، لا العري ذا حق الجماعة، عري ما نعرف عري، ما ذكروا العري، وإنما ذكروا الضيون، وذكروا الهر والسنور، وكذلك أيضا القط، البس، هذه كلها أسماء لهذا الحيوان الأليف، وهو حيوان أليف كما تعلمون. وأما بالنسبة لمسائل الهر وما يتعلق بها، فالمسألة الأولى طهارة الهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، فإذا هي طاهرة، إنما هي من الطوافين عليكم. فاختلف العلماء أو الفقهاء في طهارة الهر، فذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الهر طاهر، وهذا هو الصواب، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه المصنف هنا في هذا الكتاب النفيس المختصر الفقهي، وهو عند الأربعة وعند ابن خزيمة: إنها ليست منجس، فهذا يدل على التنصيص على طهارة الهر. وذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاوي إلى أن الهر نجسة لنجاسة لحمها، ذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاوي حنفي إلى أن الهر نجسة لنجاسة لحمها، فقالوا لحمه نجس لا يجوز أكله، فإذا هي نجسة، هذا غير صحيح، فلا يلزم من نجاسة اللحم أن تكون الذات نجسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على طهارة هذا الهر، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله مقدم على أقوال غيره. فإذا صح هذا الحديث بطهارة الهر فلا يقال ما دام اللحم نجس فإذا هو نجس، هذا تعليل عليل في غير محله، هذا التعليل في غير محله، فلا يلزم من ذا ذا. طيب، هذه المسألة الأولى طهارة الهر، هل الهر طاهر أم ليس بطاهر؟ فالذي خرجنا به أنه إيش؟ طاهر. المسألة الثانية طهارة سور الهر، طهارة سور الهر، وهو بقية الطعام والشراب، ما يلغ فيه الهر الباقي هذا من الماء أو من الطعام، هل هو طاهر أم ليس بطاهر؟ تقدم معنا أن الكلب إذا ولغ إيش نفعل بالماء الذي يلغ فيه؟ نريقه ونبعده ونغسل الإناء الذي ولق فيه هذا الكلب، فهل الهر نفس الكلب؟ طهارة سؤر الهر وهو بقية الطعام والشراب، ومنه كلمة سائر كما تعلمون وهي بمعنى الباقي. هذه مسألة من سائر الخلاف بين العلماء، فالجمهور على طهارة سؤرها، فيجوز شربه والوضوء به، يجوز شربه والوضوء به. ما أبقاه الهر مثلا جاء إلى ماء ولعق من هذا الماء ولغ في هذا الماء، فيجوز للشخص أن يشرب هذا الماء بعد الهر، لقول عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومعلوم الطواف يعني ما يتحرج منه، ما يتحرج من الخادم الذي يطوف عليك، ما يتحرج مما أكل ومما ترك إلى آخر ذلك كما هو معلوم، فهو الأصل فيه الخادم الطواف، فاستعمل فيه الهر لكثرة جولانه وطواف على الإنسان، فجعلك الخادم للإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنها من الطوافين عليهم والطوافات، والطواف ما يتحرج منه الإنسان مما أكل إلى آخر ذلك. فعلى هذا سؤر الهر أي بقية الهر التي يتركها الهر من طعام أو من شراب، هل يجوز أكله؟ وإن كان ماء هل يجوز شربه والوضوء به؟ نعم يجوز شربه، ويجوز أكل الطعام، ويجوز الوضوء بالماء الذي يتركه الهر، لهذا الحديث الذي بين أيدينا: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وذهب الحنفية إلى كراهة سؤرها، وقالوا إنه نجس، هو أنه نجس، قالوا بنجاسته. واستدلوا بحديث الهر سبع، الهر سبع، الهر سبع، وحديث ضعيف، يحيى بن مسيب، فيه يحيى هذا بن مسيب، عيسى بن مسيب، فيه عيسى بن مسيب وهو ضعيف. وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث ليس فيه دلالة إن صح، فيبقى معنى ما ولغ فيه السبع الهر على القول بأنه من السباع مستثنى، لقوله: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. هذا لو صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فلا يكون دليلا لهم في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلغ فيه السباع أو ما ينوبه ينتابه السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا يكون عام مخصص بإيش؟ بالهر، مخصص بولوغ الهر، فإنه لا يضر، يكون عاما مخصوصا بالهر وبحديث الهر الذي بين أيدينا. فحديث الباب يخصص به عموم حديث السباع، على صحة حديث السباع يخصص بحديث الباب. طيب، بقي معنا بول الهر وخراء وخرؤها، هكذا يقال: بول الهر وخرؤها، يضمون الخاء. نص الحنفية على أن بول الهر وخرؤها نجس في أظهر الروايتين، فهو يفسد الماء، وكذلك أيضا الثوب الذي وقع عليه يغسل. وكذلك أيضا يرى المالكية ذلك، وعموم قول الشافعية على نجاسته، لأنهم يرون نجاسة جميع الأبوال والأرواث، يرون نجاسة جميع الأبوال والأرواث. وستأتي مسألة نجاسة الأرواث والأبوال، فما يؤكل لحمه فليس بنجس، ما يؤكل لحمه من الأشياء فليس بنجس، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلو كانت نجسة لما أذن لها. وكانت أيضا كذلك الإبل تطوف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو راكب، ولا شك أنها تخرأ وأنها تبول، أنها تخرأ ولا تتحرج من شيء، تخرأ وتبول، ولو كانت يعني أبوالها نجسة وأرواثها نجسة لما أذن النساء صلّى بدخولها البيت، لما أذن بدخولها. وأما بقية الحيوانات فهذا هو الأصل في أرواثها وفي أبوالها أنها نجسة ومنها الهر. أما ما يؤكل لحمه فليس بوله ولا غائطه بنجس، هذا مسألة أبوال والأرواث. فالهر يكون على هذا بوله وروثه نجس نجسا كما ذهب الحنفية والمالكية وأيضا كذلك الشافعية، وهو قول الجماهير أن بول الهر وكذلك غائط الهر نجس كغيره من الحيوانات إلا ما يؤكل لحمه، وكما سمعت مثل الغنم أرواثها ليست في نجسة ولا أبوالها، لو أصابت الثوب وصليت في هذا الثوب الذي أصابته ما عليك شيء ما عليك شيء. وكذلك الإبل أو البقر لو أصابت ثوبك بشيء من البول أو بشيء من الروث هذا ليس بنجس، بولها ليس بنجس. وأقوى الأدلة على ذلك حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العلاج لأولئك بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت أبوالها نجسة لما أذن في ذلك. وهذا ترجيح الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك أذن بالصلاة في مرابض إيش؟ الغنم، أذن بالصلاة في مرابض الغنم وهي الأرواث الموجودة، مع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها ولو كانت نجسة لما أذن في موضع نجس، لما أذن في موضع نجس. هذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه ليست بنجسة، فلا تحتاج إلى أن تغسل هذا الذي أصابه، لكن من باب النظافة فينبغي الشخص أن يعتني ويغسل هذا الثوب الذي أصابه روث أو أصابه بول ما يؤكل لحمه، هذا من باب النظافة. لكن لو جاء وصلى في هذا الثوب فصلاته صحيحة وما عليه شيء، وإن علم بأن فيه شيء من هذا الأمر، وإن علم فإنه لا يضره ذلك. طيب، ومن المسائل التي تذكر هنا أنهم أجمعوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، هذا الهر ما يؤكل لحمه وسؤرها طاهر على أصح الأقوال، على أصح الأقوال. بقي ما يؤكل لحمه مثل الغنم مثل البقر مثل الإبل مثل الأرانب ومثل غير ذلك ما تلق هذه الأشياء، فهذا ما فيه خلاف أن سؤرها ما أبقت من طعام أو كذلك أيضا من ماء ولغت فيه هذا طاهر بلا خلاف. فلك أن تشرب بعد الغنم هذه التي تشرب منه، ولك كذلك أن تتوضأ بهذا الشيء، وكذلك الطعام إذا لعقه الإبل أو لعقته الشاه أو البقرة فلك أن تأكل هذا الطعام، لا تتقدر منه، ما في يعني داعي للتقدر، لكن إن تقدرت ما في مانع، إن تقدرت فلا مانع، ولا يقال ليش تقدر من هذه الأشياء، هو كل واحد تكون نفسه قوية أنه يأكل بعد هذه الحيوانات. لكن من حيث الطهارة الكلام ومن حيث الأكل والشرب ما أبقى هذه الحيوانات الطاهرة، فأجمع العلماء على إيش؟ على طهارته، أجمع العلماء على طهارته، بل الشخص أن يأكل ما أكلت منه الشاه وكذلك ما شربت منه الشاه له أن يشرب ولا في شيء، فهذا بإجماع العلماء لم يختلف أحد منهم على طهارته ما ذكر، أي سؤر ما يؤكل لحمه. ما معنى سؤر؟ أي الباقي الذي أبغته، تأكل من شيء أو تأكل من شيء أو تشرب من شيء وتبقي شيئا، فهذا لك أن تشرب ولك أن تتوضأ به باتفاق العلماء. واختلف العلماء في سؤر الحمار والبغل وكذلك الخيل، والصواب أنها طاهرة، أنه طاهر سؤر الحمار وسؤر البغل وسؤر الخيل، الصحيح أنها طاهرة، فالشخص يشرب بعد الخيل بعد الحمار إلى آخر ذلك مما أشرنا إليه، فهذه سؤرها طاهر. بقي سؤر السباع مثل الأسود والنمور وغير ذلك من السباع، الصحيح أنها طاهرة لعدم ورود الدليل، إلا الكلب يستثنى، الكلب يستثنى، وهذا مذهب مالك والشافعي، ذهب الشافعي ومالك وغيرهما إلى طهارة السؤر جميع السباع إلا الكلب، تقدم الكلام عن الكلب. وأما بقية السباع فسؤرها طاهر، فإذا شرب الشخص ما في معنى فهو طاهر. توضأ من هذا الذي ولغ فيه سبع الأسد أو هذا أيضا كذلك طاهر. وإنما يستثنى من السباع الكلب، فهذا سؤره ليس بطاهر فيراق كما تقدم معنا. بقي بيع الهر، الهر طاهر كما تقدم معنا، فهل يجوز بيعه؟ هل يجوز أن يبيع الشخص ويشتري في الهرار هذه في رقيل السوق مع ما شاء الله محل الهرار، وبعض الهرار جميلة يعني تباع بأموال يعني باهظة كما يقولون، جميلة جدا الحق، فهل يجوز الشخص يفتح محله ويبيع ويشتري في الهرار؟ من أراد هر للجردان يذهب عند فلان. هذه مسألة خلافية بين العلماء، فذهب الجمهور العلم إلى جواز بيع الهر، إلى جواز بيع الهر، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لأنها طاهرة وانتفع بها. ووجد فيها جميع شروط البيع فجاز بيعها مثل الحمار والبغل، ايش المانع؟ قال وجد فيها جميع شروط انها ينتفع بها وانها طاهرة، فما المانع من بيعها؟ فيجوز بيعها. هذا قول جماهير العلماء، ومنهم اهل المذاهب هؤلاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا بجواز بيع الهر لانها طاهرة ومنتفع بها ووجد فيها جميع شروط البيع فجاز بيعها كالحمار والبغل، فلا مانع من بيعها. وذهب آخرون إلى كراهة بيع الهر، واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور، فقال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر عن ذلك، نهى عن ثمن الكلب والسنور وزجر عن ذلك. وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر ابن زيد، وهو قول عند المالكية، قول عند المالكية أن الهر يكره بيعه وليس بمحرم، وإنما يكره بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وزجر عن ذلك. والقول الثالث وهو الأقرب أن بيعه حرام، أن بيع الهر حرام، فلا يجوز بيع الهر، وإنما يتهادى به الناس، إذا أهدى لك شخص هرا ما فيه مانع، أما البيع فلا يجوز بيعه لحديث جابر المتقدم. وكذلك حديثه الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، ذاك فيه وزجرة وزيادة حديث واحد. هذا الحديث نص في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب والسنور، الكلب لا يجوز بيعه سواء كان كلب صيد أو كلب ماشي أو كلب ما ينتفع به من الكلاب الأخرى، فإنه لا يجوز بيعه. كذلك أيضا السنور وهو الهر لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن إيش السنور. فهذا هو أقرب الأقوال، الحديث بمسلم، هذا هو أقرب الأقوال أنه لا يجوز بيع الهر. وأما أنك تعطيه هدية ما فيه مانع أنك تعطيه للشخص هدية وتتبادل معه، أما البيع فلا، لأن هذا الحديث كما ترى ظاهر في الدلالة، فمذهب الجمهور مرجوح في هذه المسألة، والظاهر أن الصواب أنه لا يجوز بيعه لهذا الحديث الذي سمعته. فما أدري هل يعلونه، لأنه بعضهم يتكلم فيه، هل يعلونه؟ فينظر للحديث نص فيقولوا بالكراهة أقل شيء، يعني يقول لك ما هو دليل على هذا، وإنما هذه كراهة تنزيه أو شيء من هذا سمعت، أو كراهة يعني أمر إرشاد، يعني كراهة إرشاد فقط لا تفعل هذا، أما أنه حرام ما حرام. لكن الحديث كما ترى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، والكلب حرام لا يجوز بيعه كما سيأتي معنا في البيوع، وكذلك الهر الذي قرن معه، فما هو الذي يخرج الهر يقال هنا مكروه هنا حرام، والنهي واحد كما ترى. قال هل يجوز شرب من لبن أنثى الحمار والبول للعلاج؟ لا، لا يشرب منه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية، ومنها ألبانها تدخل في ذلك، ومنها ألبانها فلا تشرب ولا تؤكل، فهي من ضمن الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنهى عن لحوم الحمر الأهلية ويدخل في ذلك الألبان. والأبوال كذلك لا ينتفع بها ولا يتعالج بها، وإنما يتعالج بالأبوال التي تقدمت الإشارة بها، أبوال الإبل أو إليها أبوال الإبل لا بأس. وكذلك أبوال الغنم إذا كان هناك الأطباء وجدوا فيها مادة نافعة ما في مانع أنه يتعالج بها. الشخص نصع بها الأطباء وقالوا فيها مادة نافعة للعلاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أبوال الإبل وفعلا فيه مادة نافعة للعلاج، وهو يعالج من أو يستعمل في مرض الاستسقاء، كان شيخنا يتعالج به، يخلط مع اللبن ويشربه الشخص، يخلطه ويشربه ما فيه مانع. حامض جدا قد أخرج مرة الطلاب، حامض يعني مع البول حموضة فيه شديدة جدا، ربما ما يستساق شربه، لكن أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فإذا أرشدك طبيب إلى الاستعمال جيد ما فيه مانع. وأما اللبن لبن أنثى الحمار فلا، ولا كذلك البول. قال ما هو البغل؟ هل هو الحمار الوحشي؟ لا، البغل يتولد من الخيل ومن الحمار، يتولد من الخيل ومن الحمار، يتولد بغل إذا وطأ أحدهم الآخر يتولد، أظن الخيل يطأ الحمار أو الحمار يطأ الخيل، الحمار طبعا أنثى أريد، فيتولد هذا البغل منهما. قال العلامة السعدي في تفسيره أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسته كالقيء، لقوله طوافون عليكم في سورة النور، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهر أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. سؤال، هل هذا الحكم صحيح؟ نعم، ريق الصبي لا شك أنه طاهر لا شك في ذلك، لكن ما أدري ولو كان بعد نجاسته، أي بعد نجاسة الصبي يقصد بذلك، ولو كان بعد نجاسة الصبي كان يعني يكون بوله له حكم بول كبير إلى آخر ذلك، فلعله يريد هذا. فريقه وريق غيره من تعلمون كبار السن هذا ما هو نجس، ما في حد يقول فيما نعلم بنجاسة ريق الصبي، وكذلك ريق غيره من هو قد بلغ، فريقه طاهر ولا شك في ذلك، لكن يقصد أنه هنا قال أنه من الطوافين، طوافون عليكم، الاستدلال جيد أن الطواف يتوسع فيه، حتى بعض الحيوانات التي يبتلى بها وتكون داخل خارج غير الهر فلا حكم الهر، لا حكم الهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بهذا، إنها من الطوافين عليكم، فلو طاف عليك شيء من هذه حتى الوزغ بعضهم يقول إذا صرت أنك يعني ما تتحرج منها دائما داخل خارجه فهذا ربما يتوسع فيها، لكن استثنى من ذلك الكلب، وإن كان صار من الطوافين فلا، وإن عمت به البلوى صار من الطوافين فلا يدخل في هذا الحكم، وإن كان كلب صيد وكلب ماشية فله حكم منفرد، لكن غير الكلب من الحيوانات إذا ابتليت به وصار داخل خارج البيت فله حكم إيش؟ له حكم الهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّ بإيش؟ علّله إنها مطوية، هذا صعب التحرج منه، التحرج منه صعب، فأي حيوان يصعب التحرج منه فيأخذ حكم إيش؟ الهر، إلا الكلب فلا، الكلب فلا يأخذ حكم الهر. قال ما هو الفرق بين القول الثاني في بيع الهر والقول الثاني؟ القول الثاني بالكراهة ولا بالتحريم، والقول الثالث بإيش؟ تحريم، يعني الكراهة يجوز بيعه مع الكراهة فقط يجوز بيعه، فالذي يبيع ما يأتم عن القول الثاني، الذي يبيع الهر عن القول الثاني لا يأتم، والذي يبيع الهر عن القول الثالث يأتم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال روث الحمار طاهر، فهل الحمار المقصود الحمار الوحشي أم الحمار هذا؟ لا، الحمار له شيء باب أولى، لأنه يجوز أكله، يجوز أكله، ولكن المقصود الحمار الأهلي الذي خالط الناس هذا، ولا يتوحش منهم، لا يتوحش منه، ما في وحشة فيه من خالطة الناس، ولكن يتوحش من الناس ولا يخالطهم، فهذا حكمه آخر، الحمار الوحشي يجوز أكله، وروثه من باب أولى ليس بنجس، ولا كذلك بوله، لأن ما يجوز أكله أرواثه وأبواله إيش؟ طاهرة. هذه قاعدة خذها عند الشيخ الإسلام رحمه الله التي يعني ذهب إليها في هذه الأشياء. وما لا يجوز أكله فهذه أبواله إيش؟ نجس على الأصل في الأبوال والأرواث. وأما الآدمي فلا يعلم خلاف في روثه وفي بوله أنه نجس، الآدمي لا يعلم خلاف بينهم، نقل الإجماع أن روث الآدمي وبول الآدمي نجس. قال الصحيح أن آخر الزمان تعم الأرض كل الأرض الخلافة الإسلامية إن شاء الله، ومن الأحداث التي تسمى قيام الخلافة، هذا لا شك أنه سيأتي المهدي بعد أن يعم الأرض الجور والظلم فيملأها قسطا وعدلا، وهذا يدل على أن جميع الأرض يعمها حكم المهدي عليه رضوان الله، وهناك بوادر تبدأ بهذا الخير، وإلا الآن نحن في آخر الزمان ولا ترى إلا الشر، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، ولا شك أنه ينتاب هذه الأزمة التي هي أزمة شر، ينتابها أزمة خير وبقية خير في الناس، لأن الطائفة لا زالت موجودة إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة.